واحفر لسرك في فؤادك ملحدا وادفنه في الأحشاء أي دفان. إن الصديق مع العدو كليهما في السر عند أولي النهى شكلان. لا يبدو منك يا صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان.